سن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده والأول المستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل فإن شق ولو على بعض المأمومين كره ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه نعم. ويسن تعجيلها صلاة المغرب إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. وذكرنا أن شروط التأخير شروط تأخير صلاة المغرب ليلة جمع ثلاثة. أولا أن يكون الإنسان ممن يباح له الجمع، فإن كان لا يباح له الجمع كأهل مكة فلا يسن في حقه التأخير. والشرط الثاني أن يقصدها، يقصد إيش؟ مزدلفة. فإن لم يقصدها مثل لو قال سأبقى في عرفة، لن أنفر مباشرة، أبقى في عرفة إلى الساعة العاشرة أو ما أشبه ذلك، فلا يسن في حقه التأخير. الشرط الثالث أن يكون محرما، فإن كان غير محرم كمرافق للحاج فلا يسن في حقه التأخير، فلا يسن في حقه التأخير. والصحيح أن الجمع، أن الجمع مسنون، أو أقول بقصد التأخير، أن تأخير المغرب ليلة المزدلفة سنة، سنة في حق كل أحد سواء قصدها أم لم يقصدها، وسواء كان ممن يباح له الجمع أو لا يباح له الجمع. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بمن معه، وكان ممن معه أهل مكة، أهل مكة. طيب إذن تأخير صلاة المغرب، الأفضل في صلاة المغرب التأخير إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما ممن يباح له الجمع. استدل الفقهاء من ذلك رحمه الله، قالوا إن لم يوافها وقت الغروب، فإن وافاها وقت الغروب صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى ليلة المزدلفة المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. وهنا الفقهاء رحمهم الله يقولون تأخير يسن تعجيل المغرب إلا ليلة الجمع في السنة التأخير. لماذا؟ نقول لأن الغالب في زمنهم أن الإنسان لا يصل إلى المزدلفة إلا وقت العشاء، هذا هو الغالب، يندر أن يصل الإنسان إلى المزدلفة وقت المغرب، هذا نادر جدا. وأما ابن مسعود رضي الله عنه حينما وصل فلعله كان في أطراف عرفة وصلى المغرب في أطراف المزدلفة. أما من وقف كموقف النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يندر جدا أن يصل إلى المزدلفة في وقت المغرب، نادر، قد يكون لكنه نادر. يقول رحمه الله تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله ويليه وقت العشاء، يليه، وهذا يدل على أنه ليس هناك فاصل بين العشاء بين المغرب وبين العشاء، فمن حين أن يخرج وقت المغرب يدخل وقت العشاء. وقال ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض المعترض بالمشرق. الفجر الثاني، أفاد قوله الفجر الثاني أن هناك فجرا أولا، وهو كذلك، فإن الفجر فجران، فجر أول وفجر ثاني، أو فجر صادق وفجر كاذب، وبينهما فروق من الناحية الشرعية ومن الناحية القدرية. هناك فرق بين الفجر الأول والفجر الثاني، أو الفجر الصادق أو الفجر الكاذب، من الناحية الشرعية ومن الناحية القدرية. أما من الناحية القدرية فإن الفجر الصادق ممتد من الشمال إلى الجنوب، والفجر الكاذب معترض من المشرق إلى المغرب. ثانيا أن الفجر الصادق متصل بالأفق والفجر الكاذب غير متصل. والفرق الثالث أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده، والفجر الكاذب يعقبه ظلمة. هذه ثلاث فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، وبينهما من الزمن في الساعات نحو نصف ساعة، بين الفجر الصادق والفجر الكاذب نصف ساعة، كما قدر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله على أن بين الفجر الصادق والفجر الكاذب نحو نصف ساعة. إذن بينهما ثلاث فروق: الصادق ممتد من الشمال إلى الجنوب والكاذب معتدل. ثانيا الصادق متصل بالأفق والكاذب منفصل. الثالث الصادق لا ظلمة بعده والكاذب يعقبه ظلمة. هذا من الناحية القدرية الكونية. أما من الناحية الشرعية فإن الأحكام الشرعية إنما تترتب على الفجر الصادق، فالوتر ينقضي بطلوع الفجر الصادق، والصيام يبتدي بطلوع الفجر الصادق، والصلاة تحل بطلوع الفجر الصادق. إذن الفجر الكاذب أو الفجر الأول لا يترتب عليه شيء من الأحكام الشرعية. فهمتم؟ طيب. يقول رحمه الله: والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، وتأخيرها يعني صلاة العشاء إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل، لكن اشترط قد إن سهل. وقول المؤلف رحمه الله: الوقت المختار، استفدنا منه فائدة وهي أن العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، وسيأتي. يقول رحمه: تأخيرها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتم بالعشاء وأخر العشاء إلى ثلث الليل، وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وهذا يدل على أن الأفضل التأخير والتقديم التأخير. لكن المؤلف يقول: إن سهل، فإن كان فيه مشقة فإن الأفضل التقديم. ولهذا كان عليه الصلاة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنه لوقتها لولا أن أشق. وهو عليه الصلاة والسلام إذا رآهم اجتمعوا عجل رفقا بهم ومراعاة لهم، وإذا رآهم تأخروا أخر، فدل ذلك على أن الأمر منوط بمن؟ بالناس. يقول: فإن شق ولو على بعض المأمومين كره. وقوله رحمه الله: وتأخيرها، هذا يشمل الجماعة والمنفرد، الجماعة والمنفرد، فإن التأخير في حقه فإن التأخير أفضل. فعلى هذا لو أن رجلا فاتته صلاة العشاء مع الجماعة، فهل الأفضل أن يصليها مباشرة أو أن يؤخرها؟ التأخير أفضل، نقول الأفضل أن يؤخرها إذا لم يكن مشقة. كذلك النساء في البيوت الأفضل لهن أن يؤخرن صلاة العشاء، صلاة العشاء، لكن إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل. طيب كيف نعرف ثلث الليل؟ نقول: نقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثلاثة أقسام، فالثلث الأول والثلث الثاني والثلث الثالث. فمثلا الآن الشمس تغرب مثلا على الساعة السادسة لو قدرنا، والفجر يخرج مثلا الساعة الخامسة وفي الساعة 25 دقيقة، كم ساعة؟ 11 و20 دقيقة. طيب 11 و20 دقيقة اقسمها على ثلاثة، ال11 على ثلاثة كم؟ 3 ساعات. طيب أضف إليها ل20 دقيقة هذه مع 20، طيب إذا تكون الساعة 6 7 8 9، شو تقول؟ 47، نعم نحو الساعة 10، يعني نحو الساعة 10 على الثلث الليل. طيب وقول المؤلف رحمه الله: ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني. وقال الوقت المختار، فاستفدنا من كلام المؤلف أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، وأن العشاء لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى ثلث الليل، ومن ثلث الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة. والصحيح أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل كما هو صريح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عبد الله وفي حديث ابن عمر: وقت العشاء إلى نصف الليل، وقت العشاء إلى نصف الليل، هذا من السنة. ويشير إلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال: وقرآن الفجر. ولو كان وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر لقال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس. واضح؟ فلما قال إلى غسق الليل، يعني غسق الليل منتصف الليل، يعني غسق شدة الظلمة، دل ذلك على أن ما بعد غسق الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للعشاء. إذن نقول وقت العشاء إلى منتصف الليل بظاهر القرآن وصريح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والصحيح أيضا أن وقت الاختيار، وقت الاختيار إلى منتصف الليل، وأن العشاء ليس لها إلا وقت واحد فقط، فليس لها وقت اختيار ووقت ضرورة، بل وقتها من مغيب الشفق إلى منتصف الليل، وكله وقت اختيار، وقت اختيار. لكن الأفضل أن يؤخر إلى ثلث الليل، لكن لو قدر أنه أخر بعد ثلث الليل فقد صلاها في وقتها المختار. انتبهوا يا أخوان. إذن على المذهب وقت العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا الوقت منه وقت اختيار ومنه وقت ضرورة، فالاختيار إلى الثلث، إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع الفجر، منه يعني من الثلث إلى طلوع الفجر. والصحيح أن وقت العشاء يمتد إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل ليس وقتا للعشاء، بل هو منفصل تهجد. وأيضا الصحيح أن وقت الاختيار يمتد إلى منتصف الليل. طيب، يقول رحمه الله: فإن شق ولا على بعض المؤمنين كره، ويكره النوم قبلها، يكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ولكن هل هذه الكراهة من النبي عليه الصلاة والسلام هل هي كراهة شخصية أو أنها كراهة شرعية؟ يعني هل كراهة النبي هل كراهة في النوم قبل العشاء شخصية منه عليه الصلاة والسلام يكره ذلك، أو أنها كراهة شرعية؟ وكذلك الحديث بعده. والصحيح أن الكراهة هنا كراهة شرعية، لأن العلة شرعية كما سيأتي. طيب، النوم قبلها مكروه، لماذا؟ نقول لأن الإنسان إذا نام قبل صلاة العشاء فلا يخلو، إما أن يقوم وقت العشاء أو لا، فإن قام وقت العشاء قام وهو كسلان فأدى العبادة على كسل وخمول، أو ربما ينام عن صلاة العشاء في وقتها أو أن تفوته الجماعة. إذن كراهة النوم قبل صلاة العشاء لأمرين: الأمر الأول أنه لو قدر أنه قام وصلى في الوقت فإنه سوف يصلي على كسل وخمول، والصلاة المطلوب الإنسان أن يوديها بهمة ونشاط وخشوع. وثانيا أنه ربما نام فأخر الصلاة عن وقتها، أو فاته إيش؟ أو فاتته الجماعة، أو فاتته الجماعة. هذا من جهة النوم. قال: والحديث بعدها، يعني ويكره الحديث بعدها، لأسباب شرعية وأسباب صحية. الأسباب الشرعية أن الحديث بعد صلاة العشاء مدعاة للسهر، والإنسان إذا سهر ربما لا يقوم بصلاة الفجر، ولو قام قام وهو كسلان. وثانيا أنه يفوت على نفسه قيام الليل، هذا من الناحية الشرعية. ومن الناحية الصحية فإن نوم أول الليل أنفع للبدن من نوم آخره، وهذا شيء مشاهد ومجرد. إذن كراهة الحديث بعدها نقول إنما كان عليه الصلاة والسلام يكره ذلك لأسباب شرعية وأسباب صحية. فالأسباب الشرعية أن الحديث بعدها مدعاة للسهر، وحينئذ إما أن تفوته صلاة الفجر في الوقت أو مع الجماعة، أو يفوت على نفسه قيام الليل، أو يقوم ولكن يؤدي العبادة على كسل، هذا من الناحية الشرعية. من الناحية الصحية أن نوم أول الليل أنفع للبدن، فهو باكورة النوم. ولهذا الإنسان لو نام ساعة في أول الليل بعد صلاة العشاء فهو خير له من أن ينام ثلاث ساعات في آخر الليل، وهذا شيء مشاهد. الآن لو نام الإنسان بعد صلاة العشاء ما تجي الساعة واحدة يمكن يقوم شبعا، لكن لو نام ساعة واحدة في الليل ثنتين تجده، لو نام أربع ساعات يقوم وهو كسلان. يقول استاذنا المؤلف رحمه الله قال إلا يسيرا، إلا يسيرا، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد صلاة العشاء مع أصحابه أو لشغل أو مع أهل ونحوه، يعني إلا لسبب، إلا لسبب الحديث بعده لسبب من الشغل، لو كان الإنسان مشغولا فهو معذور، كذلك أيضا لو اشتغل بالعلم فهذا عذر، أو مع ضيف لأن إكرام الضيف واجب، أو مع أهل يتحدث مع أهله يعني ليس له وقت يتحدث معه من هذا الوقت فإنه تزول الكراهة. قال ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر، يحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر، لأن ما بعد الثلث وقت ضرورة، وقت ضرورة، وهذا بناء على بناء، وهذا مبني على ما سبق من أن للعشاء وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة، والصحيح أنه لا يحرم تأخيرها بعد الثلث، لا يحرم، لأن وقت العشاء على الصحيح يمتد إلى منتصف الليل. يقول ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر لأنه وقت ضرورة. فعلى هذا الأوقات على المذهب، الأوقات التي في الصلوات التي لها وقتان، ما هما؟ صلاة العصر وصلاة العشاء. فصلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس أو مصير الشيء مثليه، والضرورة منه إلى غروبها. وصلاة العشاء وقت الاختيار من مغيب الشهق إلى ثلث الليل، والضرورة من ثلث الليل إلى طلوع الفجر. قال ويليه وقت العشاء، قال يليه مع أن بين الفجر والعشاء فاصل، نقول على المذهب لا فاصلة بينهما، كل أوقات الصلوات متصلة إلا ما بين الفجر والظهر، ولهذا قال ويليه، وإنما قال يليه لأنه على المذهب وقت العشاء متصل بوقت الفجر، وعلى القول الصحيح أنه منفصل. ويليه وقت الفجر من طلوعه، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل، تعجيل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، بغلس، وقد سبق لنا أن جميع الصلوات الأفضل تعجيلها. قال مطلقا، يعني سواء في الصيف أو الشتاء، الصيف أو الشتاء. طيب ويجب التأخير لتعلم الفاتحة إلى آخره. طيب هذه الآن انتهت الأوقات في الصلوات، انتهت أوقات الصلوات الخمسة وهي صلاة الظهر، وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والآن عرفنا الأوقات أولى. طيب عرفنا هذه المواقيت خمسة للصلوات، هي في الأماكن التي يكون فيها ليل ونهار، في الأماكن التي يكون فيها ليل ونهار، واضح، يعني الأماكن التي يتخللها ليل ونهار بالأربع وعشرين ساعة واضح هذا التوقيت، لكن إذا كان المكان لا يتخلله ليل ونهار بحيث يكون كله نهار أو كله ليل، فماذا نصنع في توقيت الصلوات؟ نقول الأماكن التي لا يتخللها ليل ونهار بالأربع وعشرين ساعة بحيث تكون ليلا دائما أو نهارا دائما لا يخلو أو لا تخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون ذلك في فصل من فصول السنة أو في زمن من الأزمان وبقية الزمن يتخلله ليل ونهار، والحال الثانية أن يكون ذلك طيلة العام. فهمت من العام؟ نقول هذه المواقيت الخمسة في الأماكن التي يتخللها ليل ونهار في 24 ساعة، سواء طال الليل زاد الليل على النهار أو زاد النهار على الليل أو استويا لا فرق، فالمكان الذي يتخلله ليل ونهار في 24 ساعة يعمل فيه مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في المواقيت، لكن هناك أماكن لا يتخللها ليل ونهار في 24 ساعة بحيث تكون ليلا دائما أو نهارا دائما، فماذا نصنع؟ نقول هذه الأماكن إما أن يكون ذلك الوصف فيها يعني عدم الليل والنهار، إما يكون ذلك طوال العام أو يكون في وقت من الأوقات أو فصل من الفصول، بحيث يتخللها ليل ونهار لكن في فصل من الفصول لا يتخلل ليل ونهار. فإن كان ذلك في فصل من فصول السنة أو في زمن من أزمان السنة، فإننا ننظر إلى آخر وقت تخلل ليل ونهار ونقيس عليه، نقيس عليه. مثاله مكان من الأمكنة يكون الليل فيه مدة، يكون النهار فيه مدة 20 ساعة والليل 4 ساعات، يعني 24 ساعة نهار نور، ثم تظلم الدنيا لمدة 4 ساعات. طيب يأتي وقت من الأوقات يكون كله نهار، كيف نوقت الصلوات؟ نقول ننظر آخر وقت تخلل فيه ليل ونهار ونقيس عليه. واضح؟ فالأيام التي يكون فيها الجو كله، الأوقات التي يكون فيها كله ليل، نقول نقدر النهار، قصدي الأوقات التي يكون فيها كله ليل نقدر النهار لمدة 20 ساعة والليل لمدة 4 ساعات. واضح عبد الرحمن؟ طيب، وهذا واضح. إذن إذا كان الليل والنهار يتخلل المكان إلا في بعض فصول السنة بحيث يكون نهارا دائما أو ليلا دائما، فإننا نقيس أو نجعل المواقيت عند آخر يوم كان فيه ليل ونهار. طيب عكسه، الليل يستمر لمدة 18 ساعة والنهار 6 ساعات، وفي فصل من الفصول تكون الدنيا كلها ليل، كيف نقدر الصلوات؟ نقول نرجع إلى آخر وقت كان فيه ليل ونهار، آخر وقت كان فيه ليل ونهار كان الليل 18 ساعة والنهار 6 ساعات، فنقول الآن نقدر 24 ساعة نقسمها 18 و6، 18 هذه نجعلها ليلا، فنجعل فيها 3 صلوات، مغرب وعشاء وفجر، و6 ساعات نجعل فيها صلاة ظهر وعصر، وهكذا. طيب، والحال الثانية أن يكون المكان لا يتخلله ليل ولا نهار في جميع أيام السنة، بحيث يكون النهار فيه دائم أو الليل فيه دائم. وهذا يوجد أو لا يوجد؟ موجود، هناك أماكن يكون فيها ليل دائم أو نهار دائم، فماذا نصنع؟ نقول نصنع في ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، بأن نقدر بكل صلاة قدرها، نقدر بكل صلاة قدرها، فنقدر ال24 ساعة 5 صلوات، ظهر عصر فجر، ظهر عصر مغرب عشاء فجر. لكن بماذا نقدر أو بماذا نعتبر التقدير؟ هذه اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من قال إننا نعتبر ذلك بالوسط، فنجعل الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، لأن هذا هو الوسط. فلما تعذر اعتبار المكان، اعتبار هذا المكان بنفسه، اعتبرنا الوسط. كالمستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز، ترجع إلى غالب عادة النساء وهو الوسط، فيقول هذا المكان لما كان يتعذر فيه الليل والنهار ويتعذر اعتبار الليل والنهار بهذا المكان بنفسه، نرجع إلى الوسط. الأصل أن يكون الليل مساويا، أو الوسط أن يكون الليل مساويا للنهار، فنجعل الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، قياسا على المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز، ترجع إلى غالب عادة النساء، وغالب عادة النساء هذا وسط. وقيل، وهو القول الثاني، إننا نعتبر الليل والنهار بأقرب البلاد إلى هذا المكان، مما يتخلله ليل ونهار. نعتبر ذلك بأقرب البلاد التي يتخللها ليل ونهار إلى هذه البلاد. قالوا لأنه لما تعذر اعتبار هذا المكان بنفسه اعتبر الأقرب، اعتبر الأقرب لأنه أقرب شبها من الأبعد، أقرب شبها من الأبعد. طيب، والقول الثالث أنه يعتبر بمكة، أن المعتبر توقيت مكة. قالوا لأنها أم القرى. والصحيح أن المعتبر، أن المعتبر أقرب البلاد شبها، نعم أن المعتبر أقرب البلاد، لأن أقرب البلاد أقرب إلى المشابهة من الأبعد. فعلى هذا نقول البلاد أو الأماكن التي لا يتخللها ليل ولا نهار، بحيث يكون الليل فيها سرمدا دائما أو النهار فيها سرمدا دائما، يقدر لها قدرها. ولكن كيف نقدر ذلك؟ هل نقدره بالوسط بأن نجعل الليل في 12 ساعة والنهار كذلك، أو بأقرب البلاد إليها أو بمكة؟ نقول الصحيح أن المعتبر أقرب البلاد، لأن أقرب البلاد هي أقرب إلى المشابهة من الأبعد. وهذا هو كما أنه هو المعتبر من الناحية العقلية، فهو أيضا المعتبر من الناحية الفلكية، الفلكية. ولذلك الآن البلاد القريبة، البلاد القريبة تكون أقرب في التوقيت من البلاد البعيدة. إذن الخلاصة الآن هذه المواقيت الخمسة في الأماكن التي يتخللها ليل ونهار. فإن كان المكان لا يتخلله ليل ولا نهار فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون ذلك على وجه الدوام، فهنا نقدر لكل صلاة قدرها، فالصحيح أننا نعتبر أقرب البلاد. والحالة الثانية أن يكون ذلك في فصل من فصول السنة وبقية العام يتخلل ليل ونهار، فهنا نعتبر التوقيت في آخر يوم كان هناك فيه ليل ونهار. نعم. قال: ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس، وتعجيله أفضل مطلقا، ويجب التأخير لتعلم فاتحة. يجب التأخير لتعلم فاتحة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة وواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو إنسان أراد أن يصلي ولكنه لا يعرف الفاتحة ويتمكن من تعلمها في الوقت، فنقول يجب عليك أن تتعلم الفاتحة، تعلم الفاتحة. كذلك يقول: أو ذكر واجب، ذكر واجب. مثل يقول: لا أعرف التشهد الأول، أو لا أعرف ماذا أقول بين السجدتين، أو ماذا أقول في السجود، أو ماذا أقول في الركوع. فنقول إن أمكن أن يتعلم في الوقت وجب التأخير، لأنه إذا أخر يؤدي هذا الواجب، يؤدي هذا الواجب في العبادة. طيب، هل لو قال أنا لا أستطيع التعلم، لا أستطيع التعلم في الوقت، هل يؤخر؟ لا يؤخر، لأن التأخير هنا ليس له فائدة، ليس له فائدة. فإذا قال أنا لا لن أتمكن من حفظ الفاتحة في الوقت أو ضاق الوقت، فإنه في هذا الحال يصلي على حسب حاله كما سبق لنا في مراتب قراءة سورة الفاتحة. طيب، هل يجوز مثلا لو كان إنسان لا يعرف الفاتحة ويشق عليه أن يتعلم في الوقت، هل يجوز أن يلقن، مثل يقف يصلي ويقول الشخص: الحمد لله رب العالمين، ويقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. كذلك إذا جلس التشهد يقول: التحيات لله، ثم يقول: التحيات لله. هل يجوز؟ نعم، إن أمكن وجب ولو بأجرة. قال العلماء: ولو بأجرة إذا كان لا يشق عليه ذلك. وتصح صلاته أو لا؟ تصح. وقد نص الفقهاء رحمه الله على ذلك، قالوا: ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صح، صلى وتلقف القراءة من غيره فإنه يصح. يقول رحمه الله: وكذا لو أمره والده به ليصلي به، أمره والده بالتأخير ليصلي به، فإنه في هذا الحال يجب التأخير، لأن طاعة الوالد واجبة، فما دام في الوقت فإنه تجب طاعته. مثل قال له أبوه: أخر الصلاة لأصلي أنا وأنت بعد ساعة مثلا. قال: لا، أنا أريد أن أصلي أول الوقت، لأن أول الوقت أفضل. الحكم؟ يقول يجب التأخير، يجب التأخير يصلي مع أبيه، لأن طاعة الوالد واجب. طيب، فإن كان الأب مريضا لا يتمكن من الذهاب إلى المسجد وقال لابني أخر حتى أصلي أنا وأنت، وهناك صلاة الجماعة، ماذا يصنع؟ نقول يصلي مع الجماعة ويصلي بأبيه إعادة جماعة. لكن كلام المؤلف وكذا لو أمره به والده، إذا كان هنا ليس هناك جماعة، يعني هو وإياه في مكان واحد، فإنه يجب عليه في هذه الحال التأخير لأمرين: الأمر الأول لإدراك الجماعة، والأمر الثاني لطاعة الوالد. قال: ويسن لحاقن ونحوه مع ساعة الوقت، يعني أن إيش؟ يؤخر. يسن لحاقن ونحوه أن يؤخر. مثلا الإنسان حاقن، ولو صلى وهو حاقن، هل الأفضل أن يصلي على هذا الحال أو يؤخر؟ نقول يؤخر، لأنه إذا أخر صلى الصلاة بخشوع وحضور قلب. قال: مع ساعة الوقت. وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. تدرك الصلاة أداء، يجب أن نعرف أن العبادة لها أوصاف: أداء وقضاء وإعادة. أداء وقضاء وإعادة، فالعبادة توصف بالأداء وتوصف بالقضاء وتوصف بالإعادة. فالأداء ما فعل في وقته أولا، هذا الأداء، إنسان أذن الظهر وصلى، صلاته هذه صحيحة لكنها أداء لأنها في الوقت. والقضاء ما فعل بعد الوقت، ما فعل بعد الوقت. والإعادة ما فعل في الوقت ثانيا، يعني المرة الثانية، أي تسمى إعادة. واضح؟ الأداء ما فعل في وقته أولا، والقضاء ما فعل بعده بعد الوقت، والإعادة ما فعل في وقته ثانيا. مثال الأداء: إنسان لما دخل وقت الظهر صلاها بشروطها وأركانها وواجباتها، هذه تسمى أداء. طيب، إنسان نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا مع دخول العصر وصلى، صلاته تكون قضاء على كلام الفقهاء. طيب، إنسان صلى الظهر ثم حضر الجماعة وصلى معها، إعادة. طيب، إنسان آخر صلى الظهر ثم تبين له أو أحدث في أثناء الصلاة، أحدث في أثناء الصلاة ثم ذهب وتوضأ وعاد، هذه إعادة. إعادة لأنها فعلت الوقت ثانيا، فعلت الوقت ثانيا. طيب، صلى لغير القبلة من غير اجتهاد ولا تقليد ثم تبين ذلك فأمرناه بالصلاة مرة ثانية، إعادة. طيب، صلى بلا وضوء ثم ذكر بعد الفراغ من الصلاة ذكر أنه بغير وضوء فذهب وتوضأ وصلى، أداء ولا إعادة؟ أداء. لماذا؟ لأن صلاته الأولى لم تنعقد أصلا. وهذه المسألة يعني يخلط فيها كثير من طلاب العلم، يخلطون أو يشكل عليهم الفرق بين من صلى وهو محدث أصلا وبين من صلى متطهرا ثم طرأ عليه الحدث. والفرق بينهما أن من صلى محدثا أصلا ثم تبين له ذلك فصلاته لم تنعقد، ومن صلى متطهرا ثم أحدث فصلاته منعقدة لكن طرأ عليها البطلان، ينبني على ذلك مسألة، وهي: لو ائتم هذا الرجل الذي طرأ عليه الحدث أو صلى محدثا، لو ائتم بمن يتم الصلاة وهو مسافر، يعني كان مسافرا وأتم بمن يتم الصلاة، فهل إذا أعاد يصلي تماما أو قصرا؟ مثال: إنسان دخل مع شخص مسافر ومر ببلد ودخل معهم في صلاة الظهر، لما فرغ من صلاة الظهر ذكر أنه على غير وضوء، هذا واحد. رجلان دخل البلد وهما مسافران وصليا خلف إمام يتم، لما فرغ من الصلاة أحدهما قال: أنا صليت من غير وضوء، والثاني قال: أنا صليت بوضوء لكن أحدثت في أثناء الصلاة، فما الحكم فيهما؟ نقول: الأول يصلي قصرا والثاني يصلي تماما. لماذا؟ نقول: لأن الأول لم تنعقد صلاته أصلا فلم تكن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، فلا يدخل في قول النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لأنه حقيقة هذا الإمام ليس بإمام الله. أما الثاني فهو حين كبر تكبيرة الإحرام صلاته منعقدة أو غير منعقدة؟ منعقدة، إذن يجب عليه أن يصلي أربعا، لأنها وجبت عليه تامة ودخلت في ذمته تامة، والقضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.